الحمد لله وكفى وسلام على العزيز الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوه الكرام سنن ابي داود. اعتذر لو تاخرت عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في القتات. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد مصرفت من ثقات الأثبات هو شيخ من أصحاب الكتب الستة وأبو بكر بن أبي شيبة مقرون به وهو صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه الجماعة قال إلا الترمذي نعم قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا حدثنا وعامة الشافعي ومالك وهؤلاء يفرقون بين أخبرنا وحدثنا يقولون حدثنا تكون من قراءة الشيخ على التلميذ أما أخبرنا من قراءة التلميذ على الشيخ وكثير من المحققين يجعلهما سواء نعم قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو صحيح الكتاب من أثبت الناس في الأعمش والطرف في غيره يرى الإرجاء قال عن الأعمش سليمان بن مهران إذا قال حدثنا أخبرنا فعرض عليه بنوادث وهو من أساطير المحدثين لكنه يدلس قال عن إبراهيم إبراهيم وإبراهيم بن يزيد النخعي شيخه مباشر ثقة ثبت رواه له الجماعة من فقهاء الكوفة قال عن همام همام بن الحارث ولا همام بن المنبه همام بن الحارث قال معي ثقة قال أجلي تابعي ثقة قال عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تصدق بدية أبيه على الصحابة الكرام لذلك كان في خير وفي عافية وأيضا هو الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين وكان عمر يدور ويقول يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة قتات وفي رواية يدخل الجنة نمام فهما سواء وقال بعض العلماء القتات يفارق النمام القتات هو الذي يتسمع حديث القوم ويفشي به أو ينشره بين الناس ويوقع بين الناس فإذا فهو الآن القتات أشد فسادا من النمام وكلاهما على سحر عظيم فقد قال علماء هنا مسألة النمام قالوا إن النمام يفسد ما يفسد الساحر في شهر يفسده هو في لحظات وهو أشد من الشيطان في الوسواس والنمام هو الذي ينقل كلام القوم ليفسد بينهم ينقل كلام القوم ليفسد بينهم وكما قلت القتات والنمام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فالقتات هو الذي يتسمع لحديث الغيث القتات هو الذي يتسمع لحديث الغيث ثم يوقع بين الناس بعضهم وبعض فهو يتسمع من حيث لا يرى من حيث لا يلحظه أحد ثم ينقل الحديث الذي فيه مضرة أو فيه الإساءة للآخرين ليفسد ذات البين فإذا هو القتات أسوأ من النمام فالقتات وقع في كبيرتين الكبيرة الأولى التحسس والتجسس وقال الله تعالى ولا تجسسوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا فهو واقع في كبيرة التجسس من الكبيرة والمتجسس فاسق ولأنه يتتبع عورات المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين قال ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه وهو ولو في قعر بيت الغرض المقصود بأن القتات جمع بين كبيرتين الكبيرة الأولى هو التصنت والتسمع وسماع حديث الغير دون الرضا بذلك وهذه كبيرة ثم نقل ذلك للغير الذي فيه ما بينه وبين هؤلاء من المشحنة وبينهم الإحم فهو يزيد في ذلك لإعمال فساد ذات البين وهذا مخالف لمقاصد الشريعة وهذا أيضا فيه ما فيه من الإغال في فعل الكبائر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين ولذلك ترى أن أفضل الطاعات هو إصلاح ذات البين لا فساد ذات البين قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فيكون القتات قد جمع بين الكبيرتين بين السوءتين الكبيرة الأولى أنه يتتبع الناس ويتتبع عورات الناس وأنه يتسمع ويتحسس ويتلسس، وهذا وهذه كبيرة كفيرة بأن تودي به إلى المهلكة الكبرى. وأما وقد جمع بين هذه الكبيرة والكبيرة الأخرى التي يعني كانت ثمرة الكبيرة الأولى، أنه نقل هذا الحديث للغير الذي فيه بينه وبينه عداوة من أجل أن يفسد ذات البين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قد تأتي. أما النمام فهو يجلس في نفس المجلس وقد يداهن وقد لا يداهن، وقد يجلس مستمعا فقط ثم ينقل حديث القوم من أجل أن يفسد ذات البين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقابا لهذين الوصفين لا يدخل الجنة قد تأتي، لا يدخل الجنة قتات. واذا هنا لا يدخل جنه قتات، والروايه الاخرى لا يدخل جنه نمام. العلماء لها تاويلات، التاويل الاول طبعا هو التاويل الاول، هذا الحديث مستمسك للخوارج كما على نظائره قلنا ذلك كثيرا، فهو مستمسك لهؤلاء الخوارج، وهم قالوا بان فاعل كبيره يكفر، لان النمام النميمه كبيره، وان النميمه عظيمه جدا من السيئات التي يدخل صاحبها النار، يعني يكون فاعلا لكبيرة ويستحق صاحبها النار. فهنا يقولون أن فاعل كبيرة كافر، والدلاء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل جنة، لا يدخل جنة، فقالوا بأنه كافر لذلك لا يدخل جنة. وأهل السنة والجماعة التأويلات عندهم ثلاثة، التأويل الأول بأنه قالوا لا يدخل جنة قد تات، بأن المعنى هنا أنه استحل النميمة، استحل ما حرم الله جل في علاه، والمستحل مكذب لله جل في علاه فيكفر بذلك. والثاني هم قالوا دعوها كما هي دون تفسير حتى يرتدع من يفعل ذلك وينزجر ويفهمها على وجهها، وإن كان هذا فيه نظر. التأويل الثالث هو تأويل أهل السنة والجماعة، ألا وهو لا يدخل جنة قتات، معناها لا يدخل جنة من أول وهلة، لا يدخل جنة من أول وهلة قتات، لكن قد يدخل بعدما يعذب بمعصيته. فقال لا يدخل جنة قتات، يعني لا يدخل جنة من أول وهلة، لأنه يبقى عليه الإسلام، يبقى الإسلام حاجزا له من النيران. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبي ذر جاءني جبريل فبشرني أن من مات من قوم من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال على رغم وشرب الخمر، قال على رغم أنف أبي ذر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل النار، قال يقول الله جل وعلا شفعة الملائكة، شفعة المؤمنون، شفعة الأنبياء، قال ودخل شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضه فيخرج كل من قال لا إله إلا الله إلا ما يعمل خيرا قط. فهذه الدلالات الحاجبة عن أن يكون مخلدا في نار جهنم، وأن الخلود في نار جهنم لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع، وجاء المانع من الخلود وهو توحيد الله جل في علاه. لذلك قال لا يدخل جنة قد تات، المعنى لا يدخل جنة من أول أهل، قد تتداوس حسنات سيئات على الحسنات وتطغى فيعذب بها، ثم ذلك يبقى في ظهر الحياة ثم يدخل الجنة بعد ذلك. هذا المعنى الأصيل الذي قد قاله علماء أهل السنة والجماعة، وأن في قوله لا يدخل الجنة قد تات لا يخذ على ظاهرها بأنه يكفر بذلك، بل يقال هو جزاؤه إن جزي به يدخل النار أولا ثم بعد ذلك يدخل الجنة. ومعنى لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة من أول وهلة، لا يدخل الجنة من أول وهلة. الباب الثاني، طبعا هذه المصيبة الكبيرة الكبرى الأولى هي مسألة التجسس في كل وقت في كل شيء، التجسس بالعين أو بالسمع أو بغير ذلك أو التتبع، كل هذا تجسس، كالذين يتجسسون في الهواتف هذا تجسس. نعم، فهذه كبيرة من الكبائر. ويدخل فيها يدخل فيها بقى دول الجاسوسات السبعة، المرأة أصلا مصر هي برايفت ديتكتيف، يعني المرأة هي أعمق شخص يستطيع يصل إلى هذا، يعني يفعلون هذا يتلصصونه. وأنا قلت لك صح صديقي دكتور سجلت له ساعتين، وقال أنا فيه وما فيش في التاريخ مغفل غيري ساعتين، كيف أتنهاد يعني مشكلة كبيرة، مشكلة النساء دول ربنا يحفظك مما كرهنا وجادهن انفع عنا، فالله المستعان. عامة التتبع نفسه أصلا كبيرة من الكبائر، ومع ذلك النقل يكون ركب الكبير على الكبير. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في ذي الوجهين، قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد وهو من الثقات الأثبات شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان الثوري عن أبي الزناد العارف. سفيان الثوري وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة أمير المؤمنين في الحديث. قال عن أبي الزناد. من هو؟ عبد الله بن زكوان والأعرج عبد الرحمن المروزي، وهذه سلسلة مشهورة جدا من الثقات الأثبات. قال عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من الفضلين أيضا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم أعوذ بالله. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. صح المصنف سبت أمين رواه له الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا شريك. شريك القاضي، وشريك القاضي كما قلنا ضعيف وضعفه اشتد وساء حفظه بعدما استلم القضاء. عن الركين بن الربيع. الركين بن الربيع قال ابن عين ثقة، قال ابو حاتم صالح وهو ثقة. قال عن نعيم بن حنظلة. نعيم بن حنظلة قال عجي ثقة، وابن حبان ذكر في الثقات. قال عن عمار رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الحق في جانب إلا وكان في جانبه عمار. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. هذا باب ذي الوجهين، وتعرف ذي الوجهين أيضا ذي الطريقين في الكبائر، وفيها ما فيها من المذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شر الناس ذو الوجهين، والحق من هنا ابتداء ليس تبعيدا، بل هو شر الناس ذو الوجهين، هذا شر الناس، لأنه يجمع بين الغيبة والنميمة، ويجمع بين المخادعة والنفاق والكذب، فقد جمع بين كل السوات، وفيها ما فيها من الخيانة. ولذلك الحديث وإن كان في ضعف قال: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي فيجلس مع هؤلاء فيقول أنه منهم ومعهم وأنه يناصرهم ويقبل قولهم ويأتي بالأدلة على ذلك، ثم يذهب لهؤلاء فيقول أنه معهم وهو منهم ويأتي بالأدلة على ذلك، وأيضا ينقل من هنا لهنا ومن هنا لهنا ويفسد ذات البين. فهو في وظيفة القتات والنمام، وأيضا فيه النفاق وفيه المخادعة. وقد قال الله تعالى: ذمن أهل النفاق قال: يخادعون الله وهو خادعهم. هو مخادعة المؤمنين أيضا، فهم يخادعون المؤمنين، لذلك كان يحتط منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يحتط منهم الصحابة، كما قال عمر بن الخطاب: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فهذه فيها كما قلنا بأنه يقلب نفسه في الكذب والخداع والتدليس، وأيضا المناورة والمحاورة والمخادعة للمسلمين. هذا نفاق محض، هذا أم النفاق في هذا الباب، أم النفاق في هذا الباب. أما من فعل ذلك لمني خيرا فليس داخل في الباب، كمن نعيم بن مسعود عندما كان كافرا وأمن الله عليه بالإسلام في غزوة الأحزاب، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب إسلامي، وذهب فنقل الكلام إلى هؤلاء وكأنه معهم، يعني يغرر بهم، وقد بسببه الله تعالى جعله سببا في رد الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا. فالأصل هنا ذو الوجهين، بأنه كما قلنا يصانع هؤلاء ويصانع هؤلاء ويكاذب هؤلاء ويكاذب هؤلاء ويخادع هؤلاء ويخادع هؤلاء، ثم يأتي بطمة أكبر يجمع بين الفريقين بالإفساد، يجمع بين الفريقين بالإفساد. ففي أولا أنه باع دينه، وقد قال الإمام مالك: شر الناس، أو قال: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. وهذه مصيبة كبرى في هذا الباب، بأن المرء يبيع دينه لأحد ما كائنا من كان، أو يبيع دينه بدنيا حتى لو بدنيا، فهذا الذي خسر الدنيا والآخرة، هذا الذي خسر الدنيا والآخرة. ضرب الله له مثلا، هو أخص الأمثلة، عندما قال الله جل في علاه: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. الغرض المقصود ذو الوجهين، قال فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. الحديث يعني فيه شريك، وكما قلنا شريك فيه ما فيه من الضعف، لكن الصحيح بأن ذل بأن هذا الوجهين هو من أسوأ الناس فعلا، هو من أسوأ الناس فعلا، لأن فيه كما قلنا المخادعة والمصانعة وفيه المداهنة. هناك فرق باب شاسع، فرق واسع بين المداهنة وبين المدراء. المداهنة بيع دين من أجل استقامة الدنيا، المداهنة بيع دين من أجل استقامة الدنيا، أما المدراء بذل دنيا من أجل إصلاح الدين، بذل دنيا من أجل إصلاح الدين. فذو الوجهين هو الذي باع دينه بدنيا أو بدنيا غيره وأفسد ذات البين، فخالف الشرع من وجهين، لذلك له ما له من عظيم العقاب، كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يأتي له لسانان من نار، نعوذ بالله من الخزان. وفي كل النفاق، فالقتات فيه شبه بالنفاق، وأيضا ذو الوجهين فيه شبه بالنفاق. أما نفاق القتات فهو أنه خائن، يعني والخيانة صفة من صفات المنافقين، فالقتات خائن متلسس، فهو تلسس خيانة، وأيضا يذهب ينمي هذا الكلام وينقله فيفسد ذات البين. والنمام نفس الأمر، يجلس يستمع ويخون المجلس، والمجلس قلنا المجالس كما قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانات، فيخون المجلس وينقل الكلام إلى غيره ويفسد ذات البين. ويستثنى من كل ذلك من كان كما قلنا ينمي خيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من ينمي خيرا، وقد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن يعني جلس مع فريقين هو مع هؤلاء ومع هؤلاء ليصلح بينهم، كما فعل كثير من الصحابة الكرام لما كان بين علي ومعاوية، فهذا في خير وعلى خير. وأيضا يستثنى من ذلك من نقل كذبا أو نقل صدقا ليصلح ذات البين، فأيضا لا يدخل في مثل هذه الأوصاف، القتات أو النمام أو كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الفوائد المستنبطة من الحديث، نعوذ بالله من الخيانة والكذب، نعوذ بالله من الخيانة والكذب، نعوذ بالله من الخيانة والكذب. الفوائد المستنبطة، الأصل أن يبقى ظاهر اللفظ على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. نعوذ بالله، خبث الخيانة، نعوذ بالله، قبح المداهنة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، له وجهان فله لسانان يوم القيامة. الخامسة، فساد ذات البين هي الحرقة. نعم، لو في أسئلة تفضل. تقول يتسمع المعنى ذلك أنه يتعمد البحث عن أحاديث الغيب لينقلها؟ نعم، لا يتسمع ولا يتقصد حديث الغيب لينقله، وأيضا له نية خبث، نية وطوية في النقل، هو ينقل من أجل أن يفسد ذات البين. المداهنة بيع دين من أجل دنيا، استقامة الدنيا، وممكن بيع دين بلا شيء، هذا المقبول. ولذلك قال الإمام المالك أبخس الناس سبق من باع دينه بدنيا، وأبخس منه سبق من باع دينه بدنيا غيره. نعم، وأما المدراء هو بيع دنيا من أجل استقامة الدين، بيع دنيا من أجل استقامة الدين. نعم، نعم، ينمي خيرا، جزاك الله خيرا. هو قتات مش قشاش يا شعب الوريد، قتات بالتاء، القتات هو النمام، لكنه فاق على النمام بأنه يختفي عند السماع، يتسمع للناس. كيف يبيع دينه بدنيا غيره؟ يبيع دينه بدنيا غيره بأنه يتزلف لأصحاب الدنيا ويطوع الدين من أجلهم لينتفعهم بالدنيا ولا نفع لهم. النفع الوحيد له ممكن يكون الأمان، ها؟ لا سبق إلا في أربعة. نعم، حديث ظاهر جدا، قال لا، بس هو ينتفع به، هو باع لدينه هو أيضا، لدنياه هو أيضا، قال لا سبق إلا في في في في في نص في نص أو خف أو حافر، قال أو جناح، أعطاه ملأه ذهبا، ولما استدار قال والله أعلم أن قفاك قفا كذاب، وأنا سلم بهذا هذا بعدينه بدنيا ودنيا غيره. لكن الذي بعدينه بدنيا غيره هو لا نفعله لا نفعله. كل الذي فعله أنه متع من أراد الدنيا بدنيا في هذا الباب. يقول هل يسامح الكذاب؟ طبعا كذاب احنا نقول كذاب من صفة من صفات الكذب من صفة من صفات النفاق. والكذب الذي هو صفة من صفات النفاق هو الديمومة عليه. وما كانت الديمومة عليه هذه صفة من صفات النفاق. وهل يتسامح؟ نعم، بل الكافر ان تاب يتسامح، من تاب تاب الله عليه. لكن إن كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني العلماء حرجوا من رواياته حتى وإن تاب. لكن الحق أن المسألة على العموم إن تاب وصدقت توبته تقبل رواياته. نعم. أيهما يقدم في العمل بالحديث، المثبت أم المنفي؟ الأصل أن المثبت يقدم على النافي، لأن مع الإثبات زيادة علم، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. لكن الأصل في التقعيد أن المثبت يقدم على النافي. لا هنا حاضر ومبيح يا أستاذ أشرف، ما فهمتش أنت المسألة. هذا سنة تحية المسجد بعد العصر، هذا حاضر ومبيح، مش مثبت ونافي، هذا حاضر ومبيح. نفس حديث ابن عباس حديث عمر الخطاب، حديث ابن عباس قال حدثني رجال المرضيين وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل المسجد فليركع ركعتين. فهنا الحاضر والمبيح، يقدمون الجمهور قدموا الحاضر على المبيح. لكن الحق بأن المسألة فيها جمع من الروايات أن الصلاة ذات سبب يمكن أن تصلى في أوقات النهي. نعم، هذا جمع بين الأدلة. يقول إذا تعرض سندان أيهما نقدم؟ يعني الأهم عن المهم واجب. سنتان سنة قولية وأخرى فعلية. القول يقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل لأنه أقوى، إلا أن تأتي قرينة تخالف. الله أكبر، هذا تقعيد وتقصير. بوريت يا شيخ محمد. نعم. يصليها